لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ فلا تكونن من المسلمين.

عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ومن يبدل نعمة